وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. إذا هذا اللقاء الذي نتجدد فيه معكم المذاكرة لفقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، وقد وقفنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقلنا إن حديث ابن عباس جاء له عدة شواهد، جاء له شاهد حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت وحديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شواهد تجعل هذا الحديث في رتبة الاحتجاج. وحديث ابن عباس إن هذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا فيه تحريم زيارة النساء للقبور، وفيها التشديد على ذلك بأن هذا الفعل مما استحق عليه اللعن، فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، فالنساء ضعيفات، واحتمال التسخط والتجزع واندفاع العاطفة والنطق والفعل بما لا يليق وارد، ومن ذلك أن يكون وسيلة وذريعة إلى الغلو بهذا المقبور حتى يعاد القبر مرة بعد مرة فيتخذ عيدا ويسأل من دون الله. ولعن المتخذين عليها المساجد، أي من بنوا على القبور مسجدا، وهذا يشمل ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبني المسجد على هذا القبر والضريح. الحالة الثالثة أن يدفن الولي والصالح داخل المسجد أو في فنائه. فالمسجد في هذه الصورة هو الأول، وفي الصورة الماضية هو الثاني. الحالة الثالثة أن يتخذ صلاة وسجودا وركوعا عند قبر، وهذا من اتخاذ هذه القبور مساجد، أي يصلى عندها. فهذه الصور الثلاثة لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها. والأمر الثالث في تعظيم وتفخيم القبور اتخاذ السرج عليها، أي إضاءتها وإنارتها، ومن ذلك أيضا تجصيصها، ومن ذلك تنويرها بالنورة، ومن ذلك رفعها بالبناء، ومن ذلك كتابة عليها. في مجموع 22 نهيا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذه القبور. وها هنا أيها الإخوة ننوه إلى مسألة جليلة هي جامعة في هذا الأمر وفي هذا الباب، وهي في حكم زيارة القبور. فنقول على جهة الإجمال إن زيارة القبور تأتي على أنواع ثلاثة، فتكون أولا زيارة سنية شرعية كما جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قبور البقيع وإلى قبور شهداء أحد وكان يدعو لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه الزيارة الشرعية ليس فيها سفر وليس فيها شد رحل، وإنما فيها الدعاء للمقبورين واعتبار هذا الزائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ففيها أن الزيارة اشتملت على مصلحتين عظيمتين: اعتبار الزائر والدعاء للمزور بما جاء بمثله أحاديثه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني زيارة بدعية فيها غلو لكن لم يبلغ إلى الشرك، ومن هذه الزيارة زيارة النساء للقبور، ومن هذه شد الرحل بالسفر لزيارة المقابر سواء من الرجال أو من النساء. فهذه زيارات بدعية لم تبلغ حد الشرك، وإنما هي من وسائله، من وسائل الشرك وذرائعه. فإنه إذا شد الرحل لزيارة القبور عظمت، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كل ذلك لئلا نشد الرحل في تعظيم بقعة غير هذه الثلاثة. فهذه الزيارة هي الزيارة البدعية التي فيها غلو وتعظيم للقبور ولأهلها، لكنه غلو وتعظيم لم يصل إلى حد الشرك بها مع الله. النوع الثالث زيارة شركية، وهو من يزور القبور ليذبح لها، ويزور القبور ليدعوها ويسألها تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، فيأتي قبر المعظم عنده فيسأله المدد وقضاء الوطر وتحصيل الولد إلى آخر ذلك، أو يذهب للقبور فيذبح لها أو يطوف بها تقربا لها. فهذا صرف حق الله بالعبادة لهذه القبور، فصارت الزيارة والحالة هذه زيارة شركية، زيارة شركية. الزيارة البدعية من وسائلها والموصلات إليها. وها هنا يأتي هذا السؤال: لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، في لفظة زورات القبور؟ لأمور: أولا، كانت زيارة القبور في أول الأمر محرمة على الرجال والنساء حفظا للتوحيد وصيانة له وسدا لذرائع الشرك، ثم رخص للرجال بالزيارة ولم يرخص للنساء: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور هذا مخصص لعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولأن النساء فيهن الضعف وفيهن الاندفاع في العاطفة، هذا من حيث المجموع ومن حيث الجملة، وربما وقع من بعضهن التسخط والتجزع بل والشرك والنياحة على الموتى. فلما كان هذا الأمر وكانت النساء سبباً للفتنة والاختلاط، جاء هذا التخصيص للرجال دون النساء في زيارة القبور. وفي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد ذكرنا أحواله الثلاث: أن يكون القبر أولا فيبنى عليه مسجد، أو يكون المسجد أولا فيدفن في المسجد أو في فنائه القبر، والحالة الثالثة أن يصلي عندها صلاة بركوع أو سجود. فكل هذا من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، ولعن المتخذين عليها السرج أي الإضاءات سواء بالشموع أو بالأنوار الكاشفة أو بعقود اللمبات، فإن هذا من وسائل تعظيمها، من وسائل تعظيم هذه القبور وتفخيمها في أعين الناس. ولهذا قال الموفق بن قدامة: لو أبيح اتخاذ السرج على القبور لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن هذا فيه تضييع للمال من غير فائدة،